صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. يا شفيع المذنبين يا بغياتي يا طبيبي يا ملجأ السائلين. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. يا بغياتي يا طبيبي ملجأ السائلين. لازلت أرجو نصيبي أراك حقا يقينا. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. في يقظتي ومنامي يكون بك افتخاري لعلي يبرس قامي وتنطفي لي جماري. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. يا صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. ليس لي عيش يطيب والدمع من عيني صبيب إن لم أزر ذاك المقام. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. صلى الله على طه خير الخلق وأعلى. شوقي إلى ذاك الحبيب والموت من وجدي يطيب فاجعل لقاك لي نصيب يا خاتم الرسل الكرام. صلى الله على طه.